واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لما تحب وترضى. ربنا اجعلنا من المقيمين الصلاة، ربنا اجعلنا من المقيمين الصلاة، ومن ذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة، ومن ذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا للمحافظة عليها والعناية بها يا حي يا قيوم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين، وتب على التائبين، ووفقنا للتوبة أجمعين. اللهم وفرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمحن والفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.